بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يقول المصنف يرحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى، وإني لو سبحها. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن عائشة رضي الله عنها أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، وصلاة الضحى هي من باب تسمية الصلاة بزمنها، وهو الزمن الذي تضحى فيه الشمس، أي تبرز ويكون فيها شيء من الحرارة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. والأمر الثاني أو الفائدة الثانية هي أن صلاة الضحى ليست بمقيدة بعدد ما، لأنها قالت: يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، أي ربما صلى 6 أو 8 ركعات أو 10 ركعات أو أكثر من ذلك، حسب ما يكون من نشاط العبد ومن توفيق الله جل وعلا له. وله، أي لمسلم، عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، أي أن يجيء من سفر غاب عن المدينة بسببه، كما ثبت أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر توجه إلى المسجد وصلى 2 ركعة. وهذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي صلاة الضحى إلا لسبب قدومه من السفر. فإذا هناك تعارض بين قولها الأول وبين قولها الثاني. في الأول قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وهنا لما سئلت هل كان يصلي سبحة الضحى، قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. فهناك تعارض بين القولين الصادرين من متكلم واحد. وقولها الأول يفيد الاستمرار والمداومة من النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى، فهل هذا التعارض يسقط هذه الرواية التي وردت عن عائشة في الإثبات وفي النفي، أو أنه يجمع بينهما؟ سنسمع كلام أهل العلم. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. وهذا الحديث هو في البخاري، ولكن إن المؤلف إما أنه وهم في كون البخاري قد روى هذا الحديث، أو لأن السياق لمسلم فاكتفى بروايته، وإلا فهو في البخاري وفي مسلم، ولكنه عند البخاري بزيادة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليدع العمل خشية أن يفرض علينا. فهذا الحديث الذي في البخاري ومسلم نفت رؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه يصلي الضحى، وأثبتت أنها هي كانت تصلي هذه الصلاة، فأيد هذا الحديث الحديث الذي قبله أنه لم يكن يسبح سبحة الضحى إلا أن يقدم من مغيبه. وحديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الأواب هو الرجاع، وسمي داود أوابا لأنه رجاع إلى الله جل وعلا، فأصل هذه المادة في اللغة تطلق على الرجوع. فصلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الرمضاء، وهي اشتداد الحر، والفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة إذا كان صغيرا. معنى أن صلاة الضحى تكون عند اشتداد حرارة الشمس ترمض الفصال، بمعنى تنهض من شدة الحر، من شدة حرارة الأرض. رواه الترمذي، وكان الأصل أن يقول رواه مسلم لأنه في صحيح مسلم، فهذا الحديث رواه مسلم، وهو يدل على مشروعية صلاة الضحى وأنها هي صلاة الأوابين، وهذا يدل على فضلها وعلى جزيل أجرها. وأما حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه، وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم لأن فيه مجهولا، فهو حينئذ في حكم الضعيف ولا يحتج به حينئذ، وإن كان المؤلف قد ساقه ليبين أن عدد ركعات الضحى مما ورد فيها 12 ركعة، ولو صح هذا الحديث لكان مؤديا للدلالة التي أرادها المؤلف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه، ولكن أيضا هذا الحديث فيه انقطاع، فهو في سنده انقطاع فهو ضعيف، وقد استدل به بعض أهل العلم على أن أكثر صلاة الضحى 8 ركعات. إذن هذه الأحاديث حديث عائشة برواياته وحديث زيد بن أرقم وما جاء في معناها اختلفت بين مثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى وبين ناف كما جاء في روايات عائشة رضي الله عنها وفيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى. فاختلف أهل العلم وقد ساق ابن القيم في زاد المعاد بحثا قيما في قرابة 21 صفحة عن هذه الصلاة وكلام أهل العلم عن هذه الأحاديث، وقال إن أهل العلم اختلفوا في مشروعية صلاة الضحى على 4 أقوال أو 5 أقوال. القول الأول أنها سنة وأنها مستحبة، والدليل ما روته عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. ويدل له أيضا حديث زيد بن أرقم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، قال هذا القول حينما رأى أقواما يصلون الضحى مباشرة بعد ارتفاع قيد الرمح، الشمس قيد رمح، فقال لو أخرتموها لكان أفضل، ثم ساق هذا الحديث. ويدل له أيضا ما جاء في الصحيحين أن في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء بركعتي الضحى في الخصال الثلاث التي أوصاهم بالمحافظة عليها. ويدل لهذا أيضا ما جاء في صحيح مسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فقالوا إن الإنسان فيه 360 مفصلا، كل مفصل عليه صدقة، فهذه الصلاة تجزئ عن هذه المفاصل كلها، فدل على شرعيتها. ثم إن الذين أثبتوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الذين نفوها من الصحابة، والمثبت مقدم على النافي كما تقوله القاعدة الشرعية. وقد ذكر الحاكم عن 15 صحابيا، منهم 13 صحابيا من الرجال و3 من النساء، كلهم أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الضحى فتكون مسنونة ومستحبة على الدوام. القول الثاني أنها ليست بمستحبة مطلقة، قالوا لأن عائشة نفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئلت، كما سمعنا في هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف. وأيضا جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر سئل أتصلي الضحى؟ قال لا. قيل له فعمر؟ قال لا، أي صلاها عمر؟ قال لا. صلاها أبو بكر؟ قال لا. أصلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله، أي لا أظنه. فقالوا إن هذا النفي نفي محصور، والنفي المحصور الذي يتتبع صاحبه ما نفاه يعتبر حجة. فقالوا نأخذ بهذه الأحاديث، وهذا مروي عن بعض الصحابة وعن بعض السلف. والقول الثالث قالوا إنها ليست بمشروعة مطلقة، حتى قالوا إنها بدعة، ولكن ذكر ابن القيم عن ابن عمر قال إنها بدعة ونعمة البدعة. فالذي يظهر أنه ليس على المعنى المعروف، وإنها أن بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ولم يستمر عليها، فمن صلاها فإنه قد جدد سنة. هذا الذي يظهر، خاصة أنه روي عنه أنه قال لم يكن الناس على هذه الصلاة حتى قتل عثمان ثم رأيت الناس يصلونها. والقول الرابع قالوا إنها سنة ولكن ليست على الدوام، وإنما تفعل أياما وتترك أياما. قالوا لأنه روي عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى حتى أقول لا يدعها، ويتركها حتى أقول لا يفعلها. وهذا هو اختيار بعض الصحابة والسلف. ولهذا روي عن ابن عباس أنه كان يصليها يوما ويتركها عشرة. والقول الخامس أنها تفعل لسبب، إما لقدوم من سفر كما أثبتته عائشة، قالت لم يكن النبي يصلي صلاة الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، أي من سفره، أو لزيارة شخص كما حصل من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان حينما طلب منه وذكر له عذره في أن لا يأتي المسجد، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته وأن يصلي فيه ليتخذه مصلى، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ضحا وصلى عنده. والحديث في الصحيحين. قالوا فهذه صلاة لسبب. وأيضا أو أن يقدم إلى مسجد قباء كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت ضحى، فتكون الصلاة لهذا السبب، أو لأن يحصل سبب من فتح للمسلمين فيصلي، كما في حديث أم هاني في قصة الفتح، قالت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فصلى 8 ركعات يخففها إلا أنه يتم ركوعها وسجودها. قد انتصر ابن القيم رحمه الله لهذا القول، وقال إنها إنما تفعل لسبب. ثم ناقش بعض الأدلة، والصحيح الذي تظهر به دلالة الأمر والفعل أنها سنة مطلقة يحافظ عليها الإنسان غالبا بل دائما. وأما الاحتمالات التي أوردها بعض أهل العلم على حديث أبي هريرة أنه كان لا يصلي في الليل فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتي الضحى، فلا يثبت هذا الاحتمال، إلا بدليل ولا دليل، والأصل بقاء الظاهر على ظاهره. فإذا يظهر لنا من هذا البحث أن صلاة الضحى مسنونة مطلقة ومستحبة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله. أما رؤية عدم رؤية عائشة فإنها قد نفت الرؤية، ثم لما أخبرت بأنه كان يصليها أخبرت بما حصل لها من علم استجد لها، فحينئذ جمع بين نفيها وإثباتها مع ضميمة الأحاديث الأخرى، فينتج لنا أن هذه الصلاة مشروعة وهي من النوافل المستحبة الذي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها. أما وقتها فإن وقتها كما بينه أهل العلم يكون من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي من ارتفاع وقت النهي الذي هو بعد صلاة الفجر إلى بزوغ الشمس وارتفاعها قيد رمح، بمعنى إذا طلعت ثم تجلس 12 دقيقة تقريبا، والأفضل الاحتياط أن تجعل ربع ساعة ثم تبدأ صلاة الضحى وتنتهي عند بداية وقت النهي الثاني، وهو أن يقوم قائم الظهيرة وتكون الشمس في وسط السماء حتى تزول، وهذا تقريبا مقدار 10 دقائق أو 11 دقيقة أو 12 دقيقة. إذن هذا هو وقتها، والأفضل عند اشتداد الشمس لحديث زيد بن أرقم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. أما عددها فالحنابلة قالوا أقله ركعتان لحديث أبي هريرة، وأكثره 8 لحديث أم هانئ وحديث عائشة، هذا الذي معنا آخر الأحاديث الذي ذكرها المؤلف، قلنا أنه ضعيف، وحديث أم هانئ لا ينتج المطلوب لأنها صلاة الفتح، ولهذا فالصحيح أنه لا حد لأكثرها. لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، فلو صلى أكثر من 12 14 16 أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك فكله حسن وكله طيب وكله عند الله بأجر وبمثوبة. وكما قلنا وكما سمعنا في حديث معاوية حينما قال أعين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، فليس هناك شيء محدد في أكثر ركعاتها. هذا ما يتعلق ببحث هذه الأحاديث المتعلقة بصلاة الضحى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.